زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. محمد الكحلاوي، أولاً هقول لك كل سنة وأنت طيب بمناسبة رمضان، وحسألك عن اللقب اللي التصق بيك مؤخراً، مداح الرسول. نعم، أطلقوا علي مداح الرسول، ونفس اللقب ده أنا أعتز به. يعني أنا يعني واخد وسام الفنون والعلوم، ما اعتزش بيه قد ما اعتز بمداح الرسول. يا سلام. ما حسأل الفنان الكبير محمد الكحلاوي الشهير بمداح الرسول، هل أنت راض عن الأغنية الدينية النهاردة، عن كلماتها، عن ألحانها، عن حتى رواجها، عن إقبال الناس عليها؟ لا، ما هو ما فيش إقبال دلوقتي على الأغنية الدينية. ليه؟ ليه؟ لأني مثلا يعني أنت عملت لون بدوي، واللون البدوي بتاعك نجح، فتيجي الناس ما بتخليش الناس في حالها، في ناس حاقدين على الناس، فاكرين ان ان ان ان الدنيا دي دائما للابد، ويحبوا يقلدوا على على على الطيب وعلى الراديو وعلى كل حاجه، يقوم يعملوا بدوي زيك. مش يا ريت يعملوا يجيبوا في مستواك اللي يقول البدوي، يجيبوا اقل ناس وابعد ناس واقل ناس، ويبقى على طول ده يقول بدوي ده يقول بدوي لغايه ما يكرهوك في اللون البدوي. محمد الكحلاوي عانى من الحقد. واحب اللي يحقد علي، انا احب اللي يحقد علي. ليه؟ لاني انا اعتزازي وتحصني بالله كبير قوي قوي، بعد ما وراني دلوقتي وخدني ربنا جلت قدرته وعظم شانه، خدني من الجو ونشني منه، ولقيت نفسي كنت بخبط في ظلام وكنت ماشي في ظلام، وراني دلوقتي نور، افرح باللي بيحسدني واللي بيقري ويتكلم عليا واللي يقول اي ادعي له، اقول اللهم توب عليه، اللهم اهديه، اللهم وريله طريق النور اللي ربنا وراني منه شو حق يعني حب. حضرتك ربنا انتشلك بنوره وهدايته. الحمد لله انتشلني من جو انا كنت فيه انا غير راضي عليه، من الجو، جو الفن يعني بتاع زمان. طبعا طبعا، كانت المجموعه اللي معانا مجموعه الفنانين، يعني كانت كلهم بيغنوا بروح وبيغنوا الفن للفن، انما دلوقتي بيغنوا الفن للماده، للفلوس، للم النقطة، لتخدير العمل كم ألف جنيه. أنا يعني يمكن وصلت الأفلام اللي أنا بعملها، وصل فيلم منهم ليه أخره 15,000 جنيه. 15,000 جنيه وفي الرخص. أنا بعيد الرقم تاني، ده نفس الرقم اللي أنا بقوله، كل يعلم هذا. ده كان سنة كام؟ وأنا كل مصاريف اللي أنا كنت كان سنة 38. ده سنة 38، 15,000 جنيه يعني زي جبل فلوس. كده تمام. 38 و40 في الأربعينات دي، أنا 15,000 جنيه دول كنت بروح للراجل أقول له يا سيدنا المبلغ اللي أنا خدته ده أنا حسيب منه كذا. حسيب منه؟ أسيب منه، لأني أنا لقيت نفسي هشتغل 10-15 يوم في الفيلم. 10-15 يوم ب15,000 جنيه؟ فجيت لقيت بنت لي عيانة، فحسيت إن المبلغ اللي أنا باخده ده مش ضميري، حسبت ضميري، يعني حسبت ضميري نفسي مع نفسي، وحبيت أرجع للراجل نفسي، قلت له لا كفاية أنا أخد 12,000 وأسيب 3. يا سلام. ولو أمرت إن أنا أسيب 5 أسيب 5. أما الراجل افتكر إن أنا حامل معه حاجة، قال لا أنا ما بدي أسيب لي شيء، أنا ما قلت لك تسيب لي شيء، بدي تخلص لي الفيلم آخر لآخر، وإن ما جيت هجيب لك كونسلت وأنزلك، ما تقدر تقول لي إن أنا عيان ولا كل حاجة وراح ما أنظرني. يا عم أنا بقول لك كده لنفسي. أنا يعني كانت الجو بتاعنا كان كلهم فنانين، يعني ناس ما بيحسوش بأي شيء بغض ولا ضغينة بين أخوه أو بين زميله، وده اللي أنا بنادي بيه. يا ريت يعمل للإنسان، يتعمل لي مثلا مدينة تجمع الجميع، تجمع جميع الفنانين، عشان لما أقول ألاقي صاحبي يحس بيا اللي جنبي يقول لي مالك. إنما في ناس بتموت ما فيش حد بيحس بيه، وناس ليها تاريخ وناس ليها ماضي عريق وماضي كبير وما فيش حد حاسس بيها للأسف. بتفكرني بكلام قالته لي الفنانة الكبيرة زينب صدقي،